بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. هذا أيها الإخوة هو الشريط المتمم 30 من شرح رياض الصالحين. وسميت صدقة لأن بذل المال دليل على صدق إيمان كاذبه، فإن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه، فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال ما حبه له دل ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر مما يحب ما له، وهو دليل على صدق الإيمان. وفي قوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها، وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة. ولكن لو قال قائل: أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفها، نقول له: أنت إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك، سواء صرفت في مصارفها أم لم تصرف. لكن قال الإمام أحمد: إذا رأى أن الإمام لا يصرفها في مصارفها فلا يعطيه إلا إذا يعني طلب منه ذلك وألزمه به، وحينئذ تبرأ ذمته. وبناء على هذا لا بأس أن يخفي الإنسان شيئا من ماله إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفها، لأجل أن يؤدي هو بنفسه الزكاة الواجبة عليه. وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمر، أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب وجب على صاحب المال أن يخرج البقية، ولا يقول إني أخرج إنه أخذ مني وبرئت الذمة، لأنه إذا قدر أن الزكاة 1000 وأخذ 800 فعليك أن تكمل 200 تخرجها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة، وأصناف الزكاة 8: الفقراء والمساكين، والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، والرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وفي السبيل. فإذا أدى إلى واحد من هذه الأصناف أجزأ، بل إذا أداها إلى واحد من هذه الأنواع، يعني واحد من نوع واحد، يعني مثل أعطى زكاته كلها فقيرا واحدا فلا حرج. فلو قدر مثلا أن شخصا عليه 100,000 ريال دينا وزكاتك 100,000 وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا، وعليه فيكون معنى قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء بيان المصارف فقط، ولا يجب أن تعطي كل الأصناف 8، ولا يجب أن تعطي 3 من كل صنف، بل إذا أديتها لواحد من صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث. ويستفاد منه أن الزكاة تصرف في بلدها، أي في بلد المال، وقد سبق ذكر ذلك وبيان أنه لا يجوز أن يخرج زكاته عن البلد الذي فيه المال إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثر، وأما ما دام فيه مستحقون فلا يخرجها، بل يزكيها بل يؤدي الزكاة في نفس البلد. ثم وفي الحديث أيضا دليل على تحريم الظلم، وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال له: إياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي الحسنة المرغوبة. وفيه دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة لقوله: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة ظالم ويخاف من دعوة المظلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو غيره فليتحلل منه، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وذلك يوم القيامة. فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه بأدائها إلى أهلها أو استحلالهم منها، لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة. فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من حسناته، يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم، فإن بقي منه شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله، فازداد بذلك سيئات إلى سيئات. وظاهر هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في العرض، سواء علم أم لم يعلم. وذلك أن المظالم إما أن تكون بالنفس أو بالمال أو بالعرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه فضربه حتى جرحه، أو قطع عضوا من أعضائه، أو قتل له قتيلا، فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاص أو من بذل الدية إذا لم يكن قصاص أو اختيرة الدية. أما المال فإنه يعطيه مالا، إذا كان عنده مال لأحد فالواجب أن يعطيه صاحبه، فإن غاب عنه ولم يعرف وأيس منه فإنه يتصدق به عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي صاحب الحق حقه. وإن كان قد مات أي صاحب الحق فإنه يوصله إلى ورثته، لأن المال بعد الموت ينتقل إلى الورثة، فلا بد أن يسلمه للورثة. فإن لم يعلمهم جهلهم ولا يدري أينهم تصدق به عنهم، والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم. أما العرض مثل أن يكون قد سب شخصا في مجاله أو اغتابه فلا بد أن يتحلل منه، إذا كان قد علم بأنه سب يذهب إليه ويقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا وأنا جئتك معتذرا. فإن عذر فهذا من نعمة الله على الجميع، لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإن لم يعفو فليعطيه مالا

ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد. متفق عليه. رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر وذلك في حجة الوداع، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني أن الزمان وإن كان قد غير وبدل فيه كما كانوا يفعلون في الجاهلية، يفعلون النفي يحلون الحرام ويحرمون الحلال، يعني يجعلون الأشهر الحرم في محل في أشهر أخرى فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال. ولكن صادفت تلك السنة أن النسيء صار موافقا لما شرعه الله عز وجل في الأشهر الحرم، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور 12 شهرا وهي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي الأشهر 12 شهرا التي جعلها الله عز وجل أشهرا لعباده منذ خلق السماوات والأرض. كانوا في الجاهلية يحلون المحرم ويحرمون صفر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات وواحد منفرد. 3 متوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، جعل الله تعالى أشهرا محرمة يحرم فيها القتال ولا يعتدي أحد على أحد، لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله، فجعلها الله عز وجل محرمة لأن لا يقع القتال في هذه الأشهر والناس سائرون إلى بيت الله الحرام، وهذه من حكمة الله عز وجل. والصحيح أن القتال ما زال محرما وأنه لم ينسخ إلى الآن، وأنه يحرم ابتداء القتال فيها. ورجب مضر، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، الرابع رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون شهر رجب للعمرة والأشهر 3 للحج، فصار محرما هذا الشهر يحرم فيه القتال كما يحرم في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. إذن الأشهر السنوية التي جعلها الله لعباده 12 شهرا منها 4 حرم كما في القرآن الكريم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا وأي بلد هذا وأي يوم هذا، سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم وانتباههم لأن الأمر أمر عظيم، فسألهم أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة، ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لم يقولوا هو الأمر معلوم هذا شهر ذو الحجة، من أدبهم أن قالوا الله ورسوله أعلم ثم سكت، لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس ما الذي أسكته، وهذه طريقة متبعة في الإلقاء، أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبه، لأن الكلام إذا كان مسرسلا يمكن يحصل غفلة، لكن إذا توقف فإنهم سيقول ليش، لماذا وقف؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو بكر حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. هم يعلمون أنه مكة، لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقولوا هذا شيء معلوم يا رسول الله كيف تسأل عنه، بل قالوا الله ورسوله أعلم. ثم سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلدة؟ والبلدة اسم من أسماء مكة. قالوا بلى. ثم قال أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، مثل ما قالوا بالأول. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. وهم يعلمون أن مكة حرام، وأن شهر ذي الحجة حرام، وأن يوم النحر حرام، يعني كلها حرم محترم. فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأكد عليه الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة، الدماء والأموال والأعراض، وأنها محرمة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الأموال أيضا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الأعراض محترمة، لا يحل لمسلم أن يغتاب أخاه أو أن يقذفه، بل إن القاذف إذا قذف شخصا عفيفا بعيدا عن التهمة وقال يا زاني أو أنت زاني أو أنت لوطي أو ما أشبه ذلك، فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على الزنا صريحا، وإلا فإنه يعاقب بثلاث عقوبات. هذا القاذف يعاقب بثلاث عقوبات: العقوبة الأولى أن يجلد 80 جلدة، والعقوبة الثانية أن لا تقبل له شهادة أبدا، كل ما شهد عند القاضي ترد شهادة، سواء شهد بالأموال أو شهد بالدماء أو شهد برؤية الهلال أو شهد بأي شيء، يرفض القاضي شهادة ويردها. العقوبة الثالثة رحمك الله، العقوبة الثالثة الفسق، أن يكون فاسقا بعد أن كان عدلا، فلا يزوج بنته ولا أخته ولا يتقدم إماما في المسلمين عند كثير من العلماء، ولا يولى أي ولاية لأنه صار فاسق. هذه عقوبة من يرمي شخصا بالزنا أو باللواط، إلا أن يأتي بأربعة شهداء. قال الله تعالى هل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى لو فرض هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتي بالشهادة فإنه ولم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة. ولهذا شهد أربعة من الرجال شهدوا على رجل بأنه زنى عند عمر بن الخطاب، أربع شهد على رجل بأنه زنى، فجاء بهم عمر فسألهم قال تشهد أنه زنى؟ قال نعم. هل تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبا كما يغيب المروس في النفحلة؟ قال نعم. جاء بالثاني قال نعم. جاء بالثالث قال نعم. فجاء بالرابع فتوقف قال أنا لا أشهد بالزنا لكني رأيت أمرا منكرا، رأيت رجلا على امرأة يتحرك كالتحرك المجامع لكن لا أشهد. فجلد الثلاثة الأولين جلدهم على 80 جلدة لأنه تبين أنهم كذبا، وأطلق الثاني. فالأعراض من أشد الأشياء فوق. ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه واحد. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، اثنين. وأولئك هم الفاسقون، ثلاثة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، يعني فلا يكون فساق. لكن شرط التوبة والإصلاح، ما يكفي أن يقول أنا تائب، حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم يصلح. إذن جدير بما كان هذه الحال حاله أن يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة في مشهد الصحابة في يوم النحر في منى. يقول عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لأن المسلمين لو صار يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كفارا، كفارا لأنه لا يستحل دم المسلم إلا الكافر. هل يمكن لمسلم أن يشهر السلاح على أخيه؟ لا، لكن الكافر يشهر السلاح على المسلم. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إذا اقتتلوا وصفهم بأنهم كفار. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه المسألة بحسب النصوص الأخرى فيها تفصيل. إن قاتل المسلم مستحلا لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. وإن قاتله بتأويل أو لقصد رئاسة أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفرا كفر ردة، ولكنه كفر دون كفر. ودليل ذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا هو الجمع بين هذه الآية وبين الحديث. فيقال إن تقاتل المسلمون مستحلا كل واحد دم أخيه فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكفر بل يكون كفره فإنه لا يكفر كفر ردة بل يكون كفره كفرا دون كفر، وعليه أن يتوب ويصلح. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ يسأل الصحابة قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قال نعم. قالوا نعم. فتأمل كيف يقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع. في عرفة خطبهم عليه الصلاة والسلام وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يقول اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم اني بلغت. وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقر بذلك في يوم النحر. ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه ترك أمته على المحجة البيضاء، وأنه ما بقي شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة إلا بين عليه الصلاة والسلام. ولكن الخطأ من يبلغه الخبر هو الذي قد يكون قاصرا في فهمه، وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب، وقد يكون هناك أسباب أخرى. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغا تاما كاملا، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائب، يعني من شهده وسمع خطبته، أن يبلغ الأمة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون المبلغ أوعى للحديث من السامع. وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وصية لمن حضر في ذلك اليوم، ووصية لمن سمع حديثه إلى يوم القيامة. فعلينا إذا سمعنا حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبلغه إلى الأمة، علينا ذلك. نحن محملون بأن نبلغ، نحن منهيون أن نكون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. وقد وصفهم الله بأبشع وصف، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار إذا حمل أسفارا يعني كتبا، هل ينتفع منها؟ الجواب ينتفع؟ لا ينتفع. إذا كان الحمار يحمل أسفارا لا ينتفع منها، فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها كمثل الحمار يحمل أسفار. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وعظم من شأنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الدماء تشمل النفوس وما دونها، والأموال تشمل القليل والكثير، والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف، وربما تشمل الغيبة والسب والشتم. هذه الأشياء الثلاثة حرام على المسلم أن ينتهكها من أخيه المسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وفي بعض الأحاديث: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهو كان في مكة عليه الصلاة والسلام، والشهر شهر ذي الحجة، أحد الأشهر الأربعة الحرم. ثم قال: ألا هل بلغت؟ يسألهم هل بلغ؟ قالوا: نعم بلغ. قال: اللهم اشهد. فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل بلغ أم لا، فأخبروه بأنه بلغ، فأشهد الله عليهم. والصحابة رضي الله عنهم بلغوا ما سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، بلغوا جميع سنته، ما كتموا منها شيئا، وبلغوا ما جاء به من الوحي، لم يكتموا منه شيئا. فجاءت الشريعة ولله الحمد كاملة من كل وجه. بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ثم بلغها الصحابة عن نبيهم، ثم التابعون عمن قبلهم، وهكذا إلى يومنا هذا ولله الحمد. وفي قولها: اللهم اشهد، يعني على إقرار هؤلاء الذين حضروا، وإقرارهم إقرار لنا، فنحن نشهد بالله أن الرسول بلغ البلاغ المبين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وأنه أنصح الخلق للخلق، وأنه ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا بينه لهم وحذرهم منه، وتركهم أي ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ثم حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من أمر أمر عظيم وقعت فيه الأمة منذ بدأت فيها الفتنة. قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن عملهم هذا من عمل الكفر. لا أحد يشهر السيف على مسلم إلا كافر، فالمسلم إذا أشهر السيف على أخيه فقد أتى خصلة من خصال الكفر والعياذ بالله، لأننا لا نعرف أحدا يستبيح دم المسلم ولو بالفعل إلا وهو كافر. ولهذا قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الضرب إن كان استحلالا لدم المسلم بلا تأويل فهو كفر، كفر مخرج عن الملة، وإن كان بتأويل فليس بكفر لكنه من عمل أهل الكفر، من عمل أهل الكفر والعياذ بالله. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته هذا التحذير، ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف وصارت الفتن منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، وما زالت الفتن قائمة بين الناس، لكن أحيانا تشتعل اشتعالا واسعا، وأحيانا تكون في مناطق معينة. ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع. نعم، إذا بلي الإنسان بنفسه وصيل عليه يريد الصائل نفسه أو ماله أو حرمته فله أن يدافع عن نفسه، ولكن بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله، فإن قتله فالصائل في النار، وإن قتل المدافع فهو شهيد، شهيد كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تحذير من أعراض المسلمين، وأنه لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض أخيه لا صادقا ولا كاذبا، لأنه إن كان صادقا فقد ارتابه، وإن كان كاذبا فقد بهته. وأنت إذا رأيت من أخيك شيئا تنتقده فيه في عبادات أو في أخلاق أو في معاملات فعليك بنصيحة، هذا واجبه عليك، تنصح فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة، وبهذا تبرئ ذمتك. لكن هنا شيء لا بد منه، أنك إذا أردت أن تناصحه في المكاتبة فلا بد أن تذكر اسمك، اذكر اسمك، لا تكن جبانا تخاف، اذكر من فلان إلى فلان إلى أخي فلان بن فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فأنا أنتقد عليك كذا وكذا وكذا وكذا، من أجل إذا عرف اسمك دعاك أو أتى إليك وناقشك في الأمر. أما أن تكون جبانا ترمي من وراء جدار فهذا لا يليق بالمسلم، وليس هذا بالمسلم، لأنك ستبقى حاملا عليه في قلبك بما ترى أنه أخطأ فيه، وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه، لأن الذي كتب له بالنصيحة ليس أمامه حتى يقول له: تفضل أنا أشرح لك وجهة نظري وأنت اشرح لي وجهة نظرك، فيبقى الشر على ما هو عليه والخطأ على ما هو عليه. لكن إذا كتبت كان مشكورا على هذا، وكان بإمكان المكتوب إليه المنصوح أن يخاطب وأن يبين له ما عنده حتى يقتنع أحد الرجلين بما عند الآخر. والله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقاتل بشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والنية أمر باطن في القلب لا يعلمه إلا الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. انتبه لهذه النقطة، الله أعلم. يعني قد نظن أنه قد نقاتل في سبيل الله ونحن لا نعلم، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب لا يقال فلان شهيد. يعني ما تعين تقول فلان شهيد إلا إذا عينه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ذكر عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقره، فحينئذ يحكم بشهادته بعينه، وإلا فلا تشهد لشخص بعينه. ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلا ويسيرا، كل يعطى هذا الوثاق، حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل، أنه قتل حمية وعصبية، لأننا نعلم عن حاله أن الرجل ليس بذاك الرجل المؤمن، ومع ذلك إذا يقول فلان شهيد، فلان شهيد استشهد فلان. وقد نهى عمر رضي الله عنه عن أن يقال فلان شهيد، قال: إنكم تقولون فلان شهيد، فلان قتل في سبيل الله، ولعله أن يكون كذا وكذا، يعني غلب، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. عمم، من قتل أو مات فهو شهيد، أما تقول فلان شهيد فهو وإن كان في المعركة يتشحط بدمه فلا تقول شهيد، علمه عند الله، قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه. ثم نحن شهدنا أو لم نشهد، إن كان شهيدا عند الله فهو شهيد، وإن لم نقل إنه شهيد، وإن لم يكن شهيدا عند الله فليس كشهيد وإن قلنا إنه شهيد. إذن نقول: نرجو أن يكون فلان شهيدا، أو نقول عموما: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وما أشبه ذلك. أما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته، إلا الدين، إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة، لأنه حق آدمي، وحق الآدمي لا بد من وفائه. وفي هذا دليل على عظم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به. ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل كثير منا بالدين، تجده يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه، بل هو من الأمور الكمالية يشتريه في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك، ولا يهمه هذا الأمر. تجده فقيرا يشتري سيارة 80,000 90,000 100,000، وهو يمكنه أن يشتري سيارة 20,000. كل هذا من قلة الفقه في الدين وضعف اليقين. احرص على أن لا تأخذ شيئا بالتقسيط، وإن دعتك الضرورة إلى ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه، وأن يقضي عنا دينه ودين عباده، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار، لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل غيره، وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقى إليه أو لتقرير الحكم. فمثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف يعني الرطب؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. أما هنا فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه أو لا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، يعني ما عنده نقود ولا عنده متاع أعيان من المال. هذا المفلس لأنه فقير، المفلس لأنه فقير، وهذا هو المعروف من المفلس بين الناس. إذا قالوا فلان مفلس يعني ما عنده فلوس ولا عنده متاع بل هو فقير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وفي رواية من يأتي بحسنات أمثال الجبال، يأتي بحسنات عظيمة فعنده ثروة من الحسنات، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، يعني اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء، والناس يريدون أخذ حقهم، ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة، فيقتص لهم منه فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. تقضي حسناته، ثواب الصلاة ينتهي، ثواب الصدقة الزكاة ينتهي، ثواب الصيام ينتهي، كل ما عنده من حسنات ينتهي، فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو المفلس حقا. أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأتي وتذهب، ربما يكون الإنسان فقيرا فيمسي غنيا أو بالعكس، لكن الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليها وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها ثم تؤخذ منه لفلان وفلان. وفي هذا التحذير من العدوان على الخلق، وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي مال الناس في حياته قبل مماته حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع، أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار حتى يفدي نفسه، ما ليس فيه إلا الحسنات. يقول فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار. ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار، بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، لأن المؤمن لا يخلد في النار. فيقول معنى أنه يخلد في النار بحسب ما حصل عليه من سيئات الغير، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، ولكن النار حرها شديد، لا يصبر الإنسان على النار ولا لحظة واحدة على نار الدنيا فضلا عن نار الآخرة. أجارني الله وإياكم منها، والله أعلم. أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. ثلاثة في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم إلى أهلها. الأول عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فألقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من النار. ففي هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشر مثلنا، ليس ملكا من الملائكة، بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية. فهو صلى الله عليه وآله وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويحتر وينام ويستيقظ ويأكل ويشرب ويذكر وينسى ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تماما. إنما أنا بشر مثلكم. وهكذا أمره الله عز وجل أن يعلن للملأ فيقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فلست إلها يعبد ولا ربا ينفع ويضر، بل هو عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونه أو يعبدونه أو يؤملونه لكشف الضر أو يؤملونه لجلب الخير، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا، لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد إلا بلاغا من الله ورسالة. وفي قوله إنما أنا بشر مثلكم تمهيد لقوله وإنكم تختصمون إلي، يعني فإذا كنت بشرا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل. تختصمون إلي يعني تحاكمون إلي في خصومة، فيكون بعضكم ألحن من البعض الآخر، ألحن من بعض في الحجة يعني أفصح وأقوى كلامه، يقال فلان حجيج وفلان ذو جدل، يقوى على غيره في الحجة، كما قال الله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب والمخاصمة. فهكذا هنا ألحن يعني أبين وأفصح وأظهر، وهذا مشاهد. تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي، أحدهما يكون عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل، والثاني دون ذلك وإن كان الحق معه، فيحكم القاضي الأول. ولهذا قال: وإنما أقضي بنحو ما أسمع. وفي قول أقضي بنحو ما أسمع فسحة كبيرة للقضاة، أنهم لا يكلفون بشيء غاب عنه، يقضون حسب البينات التي بين أيديهم، فإن أخطأوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران، ولا يكلفون ما وراء ذلك، بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر، لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضى، وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة، ولقيل القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب. لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر، والباطن يتولاه الله عز وجل. فلو ادعى شخص على آخر بمئة ريال، وآتى الثاني وآتى المدعي بشهود اثنين، فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المئة في ذمة المدعى عليه، وإن كان يشتبه في الشهود، إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى. لكن إذا لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم، وإن غلب على ظنه أن الأمر بخلاف ذلك، كقوله: إنما أقضي بنحو مما أسمع. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد من قضي له بغير حق، فقال: فإن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار، يعني أن حكم الحاكم لا يبيح الحلال، لا يبيح الحرام، حكم الحاكم لا يبيح الحرام. فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى فإن ذلك لا يحل له ما حكم له به، بل هو يزداد إثما، لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة، فيكون أعظم من أخذه بغير هذه الطريق. وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه من الوثائق مهما كان الأمر، ولو كان أقرب قريب لك. واختلف العلماء رحمهم الله: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أو لا؟ فقيل: لا يجوز، لأنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى التهمة، لأن العلم ليس شيئا ظاهرا يعرفه الناس حتى يحكم له به. وقال بعض العلماء: بل يحكم بعلمه. وقال آخرون: بل يتوقف إذا وصلت البينة إلى ما يخالف علمه. والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة، وهي إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم. يعني مثلا تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق، ثم مع المجاولة والأخذ والرد أنكر ما أقر به أولا، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه علمه في مجلس الحكم. والثاني إذا كان الأمر مشتهرا، مثل أن يشتهر أن هذا الملك مثلا وقف عام للمسلمين ومشتهر بين الناس، أو مشتهر بأنه ملك فلان، فهنا له أن يحكم بعلمه لأن التهمة في هذه الحال منتفية ولا يتهم القاضي بشيء، ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور. وهذا القول هو الصحيح التفصيل في هذا، وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي. ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه فليحول المسألة إلى قاض آخر ويكون هو من الشهود، يكون شاهدا، مثل أن يدعي شخص على آخر 100 ريال فينكر المدعى عليه، والقاضي عنده علم بثبوت 100 على المدعى عليه، لا يحكم بعلم الولد ولا يحكم بخلاف علمه، بل يقول أحولها على القاضي الآخر وأنا لك أيها المدعي شاهد. فيتحول القضية إلى قاضي آخر، ثم يكون القاضي هذا شاهدا فيحكم بيمين المدعي وشهادة الحاكم القاضي. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه، قال: فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال في فسحة أي في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني يقتل مؤمنا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. هذه هي الدماء المحرمة، 4 أصناف: دم المسلم ودم الذمي ودم المعاهد ودم المستأمن. أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام. فإذا أصاب الإنسان دما حراما وأشدها وأعظمها دم المؤمن فإنه يضيق عليه دينه، بمعنى أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرا. وهذا هو السر في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 4 عقوبات والعياذ بالله: جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات والعياذ بالله في من قتل مؤمنا متعمدا، لأنه إذا قتل مؤمنا متعمدا فقد أصاب دما حراما فيضيق عليه دينه ويضيق به صدره حتى ينسلخ من دينه بالكلية ويكون من أهل النار. المخلدين فيها والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب ولا شك فيها، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب. ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ جمهور العلماء على أن توبته تصح لعموم قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهنا نص على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، على أن من تاب منها وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يتوب عليه. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الله، والحق الثاني حق المقتول، والحق الثالث حق أولياء المقتول. أما حق الله فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا. وأما حق المقتول فالمقتول حقه عنده وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا، ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه، أو لا بد من أخذه والاقتصاص منه يوم القيامة؟ هذا محل نظر. فمن العلماء من قال إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة، لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهل لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه لأنه قتل، فلا بد أن يقتص من قاتله يوم القيامة. ولكن ظاهر الآية الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة، وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول. أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول، وهذا لا بد من التخلص منه، لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه، وذلك بأن يسلم نفسه إليه ويقول لهم: أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئت. وحينئذ يخيرون بين أمور أربعة: إما أن يعفو عنه، وإما أن يقتلوه قصاصا، وإما أن يأخذوا الدية منه، وإما أن يصالحوه مصالح على أقل من الدية أو على الدية، وهذا جائز بالاتفاق المصالحة على الدية وأقل. فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية لأن الحق لهم، فإن شاءوا قالوا نقتل، وإن شاءوا قالوا لا نعفو إلا بعشر دية. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية. والتعليل هو ما ذكر أن الحق لهم أي لأولياء المقتول، فلهم أن يمتنعوا من إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال. فإذا نقول التوبة توبة القاتل عمدا تصح للآية التي ذكرناها وهي خاصة بالقتل، وللآية الثانية العامة إن الله يغفر الذنوب جميعا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والرفق بهم. المسلم له حق على أخيه المسلم، بل له حقوق متعددة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة، منها إذا لقيه هل يسلم عليه، يلقي عليه السلام، يقول السلام عليك أو السلام عليكم، ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولكن لك أن تهجره لمدة 3 أيام إذا رأيت في هذا مصلحة، ولك أن تهجره أكثر إذا رأيته على معصية أصر عليها ولم يتب منها، ورأيت أن هجره يحمله على التوبة. ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنه مرخص فيه في خلال 3 أيام، وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة، إن كان فيه خير فليفعل وإلا فلا، حتى لو جاهر بالمعصية إذا لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجره. ثم ساق المؤلف عدة آيات، منها قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من يعظم حرماته أي ما جعله محترما من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص، فالذي يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه، ولو كان يكره هذا أو يشق عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلا والمساجد أو الزمان كالأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وما أشبه ذلك، فليحمل على نفسه وليكرهها على التعظيم. ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين وتنزيلهم منزلتهم، فإن المسلم لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب الباء هذه زائدة، والمعنى حسبه من الشر أن يحقر أخاه المسلم بقلبه، أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم، فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله. وكذلك أيضا تعظيم ما حرمه الله عز وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، فإنه لا يحل لأحد أن ينقض عهدا بينه وبين غير من الكفار. ولكن المعاهدون ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم أتموا عهدهم فهؤلاء يتمم عهدهم، وقسم آخر خانوا ونقضوا العهد فهؤلاء ينتقض عهدهم كما فعلت قريش في في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية، فإنهم وضعوا الحرب بينهم 10 سنين، ولكن قريشا نقضوا العهد، فهؤلاء ينتقضوا عهدهم ولا يكون بيننا وبينهم عهد. والقسم الثالث لم ينقضوا العهد ولكن نخاف منه أن ينقضوا العهد، فهؤلاء نبلغهم بأن لا عهد بيننا وبينهم، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وأما الأول الذين نقض عهد فقد قال الله فيهم: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. وأما الثاني المستقيم فقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فهذه من حرمة الله عز وجل، فكل شيء جعله الله محترما من زمان أو مكان أو عيان فإن الواجب على المسلم أن يحترمه. ولهذا قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مثل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والأذان والإقامة وغيرها من شعائر الإسلام، وغيرها من شعائر الإسلام، فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلا على تقواه، فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر. ويأتي إن شاء الله بخير السلام على الآيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال في الآيات الثالثة فهي قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الآية الثانية: لمن اتبعك من المؤمنين. والمعنى: تذلل لهم ولن لهم في المقال والفعال، لأن المؤمن مع أخيه المؤمن رحيم به شفيق به، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن معه، قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي قوله: واخفض جناحك لمن اتبعك، دليل على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة، كما يرتفع الطير بجناحه، فإنه وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتطامن لإخوانه، وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. فالإنسان ربما يقول: لو تواضعت للفقير وكلمت الفقير، أو تواضعت للصغير وكلمته، أو ما أشبه ذلك، فربما يكون في هذا وضع لي وتنزيل من رتبتي، ولكن هذا من وساوس الشيطان. الشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء، كما قال تعالى عنه أنه قال: ربي بما أغويت، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يأتي الإنسان يقول: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلانا؟ كيف تكلم فلانا؟ ولكن من تواضع لله رفعه الله عز وجل، حتى وإن كان عادل ما دام مؤمنا. أما إذا كان كافرا فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له، لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.